بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، أفضل ما يتقرب به إلى الله بعد المعرفة به الصلاة وبر الوالدين وترك الحسد والعجب والفخر. الإنسان العاقل هو الذي يسعى دائما وأبدا إلى القرب من الله، وبقدر ما يقترب الإنسان من ربه بقدر ما يطمئن قلبه في هذه الحياة الدنيا ويفلح في الحياة الآخرة. وطريق القرب، الإنسان قبل ما نتكلم هناك، الإنسان قد يسعى لأن يتقرب من السلاطين، يتقرب من أصحاب الجاه، يتقرب من أصحاب المال. يعني شوف، لاحظ الطموح الساذج المتدني، قرب إلى سلطان، إلى وزير، إلى ملك، إلى رئيس، إلى حاكم، إلى ما شابه من هؤلاء. شوفه يركض ويبحث عن واسطة من هناك حتى يتقرب إلى هذا الإنسان صاحب القدرة والإمكان. وتارة الإنسان يتقرب إلى الله وبون شاسع بين من يتقرب إلى الله وبين من يتقرب إلى هؤلاء الشياطين. ورسالة الأنبياء جاءت من أجل إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله، أي من أن يتقربوا ويتزلقوا إلى هؤلاء الشياطين، إلى القرب إلى الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتقرب إليه، فنحن نصلي قربة إلى الله، أي لكي نتقرب من الله امتثالا لأمر الله، لأن الله أمرنا فنستجيب لأمره حتى نقترب منه. المسافة زين مفتوحة، الله سبحانه وتعالى لا يحده حد ولا يؤينه أين ولا ما شابه، لكن احنا حتى نكون نقترب منه معنويا، نقترب منه من حيث المعنى، أن تكون لنا الحظوة وما شابه. لذلك الإنسان العاقل هو الذي يسعى دائما وأبدا لكي يتقرب من ربه بالصلاة والزكاة وبقية العبادات. لكن أفضل ما يتقرب به إلى الله هو المعرفة، معرفة بالله حدثنا عنها، ثم الصلاة وبر الوالدين وتحدثنا عنهما. اليوم نتحدث عن جانب نفسي. الإنسان إذا يريد يتقرب إلى الله لابد أن يقتلع بعض الصفات، لأن هذه تبعد الإنسان عن الله، صفات الذميمة تبعد الإنسان عن الله، فلا بد أن يتخلص منها حتى يقترب إلى خالقه. أفضل ما يتقرب به إلى الله بعد المعرفة به الصلاة وبر الوالدين، بعد وترك الحسد والعجب والفخر. هذه الثلاثة أمور صفات سلبية، زين، لهذا الإنسان لا بد أن يتخلص منها. أول شيء الحسد، والحسد من أسوأ الصفات الذميمة، لأن الحسد دلالة على سوء النفس ودناءة النفس، لأن أكو غبطة وأكو حسد. أنا أغبط، يعني أنت عندك سيارة، عندك بيت، عندك سمعة حسنة، عندك مثلا أي شيء من هالأشياء المحببة للناس أو ما يح... يحتاج إليها الناس. عندك شيء أغبط، يعني أنا أريد أن يكون عندي مثل ما عندك ويبقى ما عندك. عندك سيارة شليوة، أنا أقول إن شاء الله تبقى لك هالسيارة وأتمنى من الله أن يعطيني سيارة مثلها. هذه غبطة، هذا شيء طبيعي بل مطلوب أيضا، حتى الإنسان يسعى في أن يطلب الخير زين مو إلى ثورة الدنيا، لكن يطلب أن يحسن وضعه، ما في شيء ولا معيب الغبطة. لكن الحسد لا، أنا أريد تصير عندي سيارة ومو عندك سيارة، أي سيارة تتلف تصير لها حادث زين، أنت عندك سمعة حسنة أنا أريد تصير السمعة عندي وتتشوه سمعتك، هذا حسد. الله سبحانه وتعالى ينعم على العباد، أنت اجي تقول يا رب لا تنعم عليه، شجد صفة ذميمة ودنيئة. أنا الإنسان يتمنى من داخل نفسه أن الله ما يغضب على العباد. الله سبحانه وتعالى يقول وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الله سبحانه وتعالى يقول نعطي الكل، المؤمن والكافر، الصالح وصالح زين، المؤمن والفاسق زين، يعطي المؤمن والفاجر. الله يقول انا اعطي زين، الله واسع الرحمه لا تزيده كثره العطاء الا جودا وكرما، ما ينقص من عنده شيء. الله سبحانه وتعالى يقول اعطي، هذه الرحمه الرحمانيه شامله لكل العباد. انا اقول يا رب لا، هذه الرحمه لا تعطي فلان منها، لا تعطي فلان منها، لا تعطي فلان، لا تعطي فلان، ارغم هؤلاء على اساس ما يعطوه، بس حتى انا استفرد. تارة واحد يعطى المال فيفجر به، يعطى السمعة فيتكبر على الناس او يستغل الناس سلبا، فنقول يا رب اسلبها من حتى يصلح زين، حتى لا يفتز العباد، حتى تصلح البلاد. اما تارة لا، انسان عنده سيارة مستانس بيه، انسان زين اقصى ما عنده حصل له شهر يلعب كورة، حصل له شجار ما ادري كذا زين، حصل له شهر، انت تريد بعد تحرمه منها على وش؟ فالحسد صفة ذميمة زين، فلان عنده اخلاق حسنة يحبوه الناس، تريد انت ما تصير عنده. فهذه تخلص منها في كل المجالات. هل انا جبت امثلة حتى اصل الفكرة لابد نبقيها، لا نحسد احد، لا نتمنى زوال نعمة من أحد، هاي تبعدنا عن الله. حينما تطلب أن تزول نعمة عن إنسان زين يستحقها أو لا يضر بها زين، فأنت تبتعد عن الله، فترك الحسد. ليش أنت تريد؟ اسعى والله يعطيك ويعطيك أفضل، اسعى والله يعطيك أفضل، أطلب أن تكون أفضل. شوفوا الفارق، يعني أنا لما أريد أنا أكون وغيري ما يكون، معناته البشرية تتوقف تتدمر. أنا أريد تسلب النعمة منك وأنت تريد أن تسلب النعمة مني، وهذا يريد وهذا، كل واحد يريد سلب النعم أو يستفرد. لو والله استجاب لنا ما بقت نعمة عند أحد، ما تبقى نعمة عند أحد، ما يبقى أحد على هالوجود، ما حد يبقى. لكن لو كان العكس، أنا أقول يا رب الله يحفظ هالنعمة ويعطني أحسن منها بعد، والثاني والثالث والرابع، وكل البشرية بهالحالة، وسعينا بشرية تتقدم تطور. شفت الفارق بين الحسد اللي يدمر البشرية، بل أساس دمار البشرية الحسد. يعني أنتوا لما تجوا تلاحظون المشكلة، مشكلة إبليس وين؟ حسد. مشكلة إبليس إلا الآن يتحمل أوزار البشرية جمعاء هي الحسد، حسد زين. بعد الرسول صلى الله عليه وآله سلبت الخلافة ليش؟ حسد، يعني هالضلال. شوف الرسول صلى الله عليه وآله قال أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا، ما حد يضل من أمة محمد أبدا، ها الرسول يقول. لكن شوف الحسد، يحسدون الناس على ما أتاهم، شلون على ابن أبي طالب يصير خليفة بعد الرسول؟ حسدوا علي، حسدوا شلون الله يعطيها المكانة. النتيجة وين؟ النتيجة هذا العالم الإسلامي، الصراعات والشقاقات والتخلف والذل والعبودية وما شابه، نتيجة وين؟ حسد، حسد. وهكذا في مفردات صغيرة بين تاجر وتاجر، بين صديق وصديق، صديقة وصديقة، وهكذا، هذه تحتديك فتفسد عليها الأمر، هذا يحتدك فيفسد عليه الأمر وما شابه. فلاحظوا الحسد، لا تفكروا ترى الحسد صفة هينة، سلبية جدا، ذميمة جدا، دنيئة جدا، هي أساس مشاكلنا. لا، حسد يعني شنو؟ يعني هذا عنده رئيس، وما يصير رئيسين، فلازم أنا أحسده، معناته لازم أسقطه من الرئاسة وأنا أصير مكانه، هذا الحسد. إذن هذا صفة الحسد، إذن خراب، لذلك تبعد عن الرب. لذلك إحنا ما لازم نحسد. واحد يقول لي إحنا بسيط، خب إحنا ما نزاحم كراتي، أنت تزاحم شغلات بسيطة بس هذه توصل. لا، العلماء، إحنا مشكلتنا في العلماء، صنفان أمتي، إذا صلح صلحت أمتي، وإذا فسد فسدت أمتي. قيل ومنهم يا رسول الله؟ قال الأمراء والعلماء، الفقهاء والعلماء، عفوا الفقهاء والأمراء. فقهاء ليش؟ أنا الآن أجي أصلي، أنا أحسدك، أنت تصلي هنا إمام، أنا أحسدك والله مصلين ما شاء الله، لا والله أحسدك الناس يحبونه ما شاء الله، أحسدك، ولهذا أنا أشتغل ضده، وهكذا. فكل واحد يكسر الثاني من العلماء. زين، لا، مرجعية الفلانية قاعدة تأخذ انتشار، أنا هذا مو مرجعيتي، فأقوم أحاول أشوه سمعة هذه المرجعية. أنا مو مرجع بعد، يا ريت بعد هذا أسوأ، حتى تصير مو أنا اللي أصير مرجع، لا أنا غير يصير مرجع، بس لازم أحطه من المرجعية، لازم، ما أريد، ما أرتاح أن هذا يصير إلا الساعة من القابلية الناس يقبلوه، ما أرتاح، حرام، حالة إيجابية، الناس تقلت، الناس تسمع كلام المرجع، لا ما أرتاح، أنا أريدها تزول. هذه مشاكل من العلماء، وهكذا على مستوى مسجد، وعلى مستوى لجنة، وعلى مستوى الشغلات والمتدينين. مشاكل المتدينين هي الحسد، عصبية انطلقها الحسد، لأن إذا هؤلاء توسعوا، هؤلاء صارت لهم سمعة حسنة، هؤلاء اشتغلوا، هؤلاء انتجوا، هؤلاء كذا، أنا ما انتج، فبالتالي هم يصيروا الأول، أنا لازم أصير أنا الأول. لهذا أنا أتمنى أن يزولوا هم وأكون أنا، من دون أنا ما أشتغل. هذا الحسد. وهكذا الأمراء الحكام، كل واحد يريد يكسر ياخذ كرسي من الثاني، مو للإصلاح، كرسي حكم، لذلك يقتل البشرية، يقتل أي إنسان، زين، وينشر الفساد، ويصير عميل لأمريكا وعميل للدول الأخرى حتى يبقى على كرسي الحكم ويدمر شعبه وأمته. حسد. الغرب استغل هذه الأمور، اكو تنافس بين هذا وبين هذا، فيدور له جماعة، ولهذا يصير تناحر. اقرأ الساحة العراقية، اقرأ الساحة اللبنانية، اقرأ الساحة في فلسطين، وهكذا. حسد، يريد هو ويلغي الآخر. هذا الحسد، يعني بتعبير ملخص الحسد، زين، هو أن يريد الإنسان النعمة له وزوالها عن غيره. العقلية معنى حالة الإقصاء، كما يقول فلان يقصي حالة الإقصاء، هذا الحسد. الإقصاء يعني تاج الحسد، لذلك الحسد يبعدنا عن الله، لذلك احنا بحاجة الى ان نترك الحسد، وترك الحسد والعجب والفاق. ايضا واحد يعجب بنفسه، عجب المرء بنفسه مهلكة له. انا لا خشت الان صلاة، لما اعجب عنه توقف عن التقدم، شلون الحسد يدمر؟ العجب يوقف التقدم، انا اصلي وانا كذا، واشوف الناس ما اصلي، انا الحمد لله انا اصلي، زين، انا ما اتطور، يصير عندي غرور، أهمل نفسي، أرتكب ذنوب وما شابه، أعجب بعمل والحال أشوف نفسي صفر اليدين. هذا العجب، عجب الإنسان غرور، يغتار فبالتالي لا يتقدم. فلهذا عجب المرء بنفسه مهلكة له. عجب المرء بنفسه معناته أيضا معناته يلغي الآخرين، أنه هو لا غير، كأنه هو الأول والآخرون لا شيء، هو ذهب والآخر تراب، الآخر طين. لا تعجب بنفسك، زين، الإنسان يعجب بشيء حسن عنده، لكن ينظر عنده أشياء أخرى، عنده إيجابيات، عنده سلبيات، لازم يوازن. والفخر عليه يستخدم على الآخرين، أنت من نطفة وهو من نطفة، زين، يعني يقولون بهلول كان هارون مار، بهلول أو واحد غيره، بهلول أو واحد آخر، أو هارون واحد آخر حاكم، الناس شاردة وكذا، هذا وقف في الطريق، شلون هذا واقف ما انسى؟ قال ما تعرفني انا من؟ قال لا ادري، انت اولك نطفة واخرك جيفة وما بينهما يخرج منك العذرة، شنو يعني انت؟ هذا انت، افتخر على وش؟ انا وانت سواء. يفرقني عنك الايمان التقوى، والا انت من نصفه وانا من نصفه، اخر في جيفه واخرتك جيفه، ليش افتخر عليك؟ انا ولد فلان، انت اخترت ابوك. لا انا من البلد الفلاني، انت اخترت الارض. لا انت لا تختار لا ابوك ولا امك ولا عمك ولا خالك ولا جدك، بل ولا ابنك ما تختار. تختار الابن؟ ما على كيف. زين مو بعد اللي فوق واصلك وما شابه. فعلى وش افتخر الانسان؟ بويش؟ بالمال؟ من اعطاك المال؟ الشيء الاخر المال يزول. وما قيمة المال؟ قيمة المال امام الاخلاق لا شيء، قيمة الانسان خلقه. زين الكلمة الطيبة، لذلك تفتخر بويش؟ بماذا يفتخر الانسان؟ يفتخر بذنوبه، بمعاصيه، بمساوئه. على وش نفتخر؟ بعذاب الله يوم القيامة. لذلك لابد أن ندع الفخر. إذن حتى نقترب من الله نحن بحاجة إلى أن نتعرف على الرب، وهذا أهم شيء. نقيم الصلاة بما تعني الكلمة، بر الوالدين، الخير للوالدين. حتى كلمة أف القرآن يقول ولا تقل لهم أف، هذه يقربنا إلى الله. وترك الحسد، أنت ما سويت عمل تركت شيء، إذا ما تحسد هذا يقربك إلى الله. إذا ما يصير عندك عجب يقربك إلى الله، ما يصير عندك فخر يقربك إلى الله. يعني لما تتواضع، لما يصير شيء ما تفتخر يقربك إلى الله. نسأل الله أن يجعلنا من المقربين إليه. يعني شنو المقربين الله؟ كلمة مهينها. لذلك اخذوا هذا الحديث واختم. حسنات الأبرار سيئات المقربين. هذا اللي يعتبره فلان حسنة، هذا المقرب الله يقول لا، لازم تسوي دور أكبر وأعمق وأجل منه. أسأل الله أن يجعلنا من المقربين منه بمعرفته والصلاة وبر الوالدين وترك الحسد والعجب والفخر. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.